فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله يا عبد النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسب أهل الجنة إلا على ساعة مضت فيها يذكر الله فيها. صفحة كم يا عبد النور؟ نعم، بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. أظن هذا تكلمنا عليها، وأنذرهم يوم الحسرة. الله عز وجل يقول: وأنذرهم يوم الحسرة. يقول أهل العلم: سمي يوم الحسرة لأنه لا يمر على ابن آدم مؤمن وكافر إلا وأصابته حسرة. المؤمن أنه لم يستزد، والكافر أنه لم يتبع ويهتدي. اللهم نجنا من ذاك اليوم. نعم، لكن فين الشاهد في الحديث؟ هو المؤلف رحمه الله لما ابتدأ من شعب الإيمان حب الله سبحانه وتعالى، ذكر الأسباب الجالبة للمحبة، ثم ذكر من ذلك الذكر، وعقد له فصل طويل، ونحن في هذا الفصل الآن. فذكر فضائل الذكر، بعدما انتهى من فضائل الذكر ذكر لا زال فيه، كأنه أراد أن يقول أن الذكر من أفضل الأعمال، وأنه موجب ومقتضي لمحبة الله سبحانه وتعالى. أين الشاهد في الحديث على أن الذكر من أفضل الأعمال وأنه يجب على المسلم اغتنام ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر على ابن آدم وإلا يتحسر فيها إن لم يذكر الله فيها تحسر عليها. عيد الحديث مرة ثانية، اسمعوا يا أخوان: ما من ساعة تمر على ابن آدم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ما قال مسلم لما قال بابن آدم، عم فعم المسلمين والكافر والمسلمين والكفار، فقال: ما من ساعة تمر على هذا الصنف من الإنسان إلا وتحسر عليها يوم القيامة أنه ما ذكر الله فيها. الساعة ليست الساعة الزمانية هذه، الساعة يعني الوقت من الساعة في عرف الشرع والصلاح العرب جزء من النهار، فمعنى أي جزء من النهار لم يقضي الإنسان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يا أخوان ترى أعم من أن يكون باللسان، ترى الكلمة الطيبة ذكر الله سبحانه وتعالى وإعانة المسلم على حوائجه، من ذكر الله سبحانه وتعالى وقضاء حوائج الناس فيما يهمهم من أمور دينهم، من ذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يظن أنه فقط مجرد الذكر باللسان، لا شك أنه من أفضل الأعمال، لكن إذا قارن هذا مع العمل المقتضى للعمل البدني وهو من أجل الأعمال، فما تمر بالإنسان ساعة وهو غافل لا يذكر الله فيها، ليس هناك عمل من صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا جهاد ولا إعانة ولا كذا، فقط إما له والسكوت، حتى السكوت لام عليه، ولو سكت لم يغتب فهو يتحسر عليه. فما بالك إذا كان يتكلم في شؤون الدنيا بما في عرض فلان وفلان وفلان. مع فقراء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله فيها. الله أكبر. إذا قال ليس كذا إلا كذا، ما حصل كذا إلا كذا، يسموه نفي وإثبات. ولو نزعت النفي والاستثناء كيف يكون الكلام؟ قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة. تصرف النظر عن ليس وإلا، اقرأ العبارة كيف يكون؟ هذا معناه، يتحسر أهل الجنة على ساعة مرت فيهم لم يذكر الله فيها. عرفنا هذا، لكن لما جاء النفي والإثبات دل على أن نوع الحسرة والأسف لا يوجد في الجنة إلا هذا النوع فقط. الجنة فيها دار نعيم ودار إقامة، ما فيها حزن ولا فيها حسرة ولا فيها خوف ولا فيها كذا. فإن هناك حسرة مرت أنهم ما تزودوا من هذا الخير في هذه الدنيا، يقول ليس هناك حسرة بالجنة إلا هذا النوع من الحسرات، إنه لما لم يستجد في الدنيا. واضحا يقولون حتى المريض تمنى أنه لو كان طول زمنه مريضا في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. نعم. وعن معاذ بن جبل قال قال اللهم صل الله عليه وسلم اللهم صل الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. لذلك من جلس مجلس لا سيما النساء يكثر لغطهن، وكذلك طلبة العلم إبليس أحرص الناس على إفساده، فإذا جلسوا ولم يتذاكروا العلم تذاكروا شؤون الناس إلا ولافت أنفسهم بشيء لا يرضي الله عز وجل، وإلا خرجوا عن مرضات الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن كذلك فأضاعوه في نوع من العبث يتحسرون عليه يوم القيامة. لذلك اغتنم الإنسان إما مذاكرة في العلم أو تسبيح أو في شيء مما ينشط النفس. ما معنى ينشط النفس؟ كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا في المسجد يتذاكرون سير الجاهلية، لكن المقصد منه مو التسلي ومضيعة الوقت، المقصد منهم أن يتذكروا نعم الله فيما أصبحوا عليه عما كانوا فيه من سابق. كان الأحد فيه مشي ومضطرب وهو خائف، يأد بنته، يسرق جاره، يقطع الطريق، يتذكرون ما حصل لهم في الجاهلية، فأجل يزيدهم من شكر الله على ما أنعم عليه. فإن كانت هذه السوالف من هذا الباب أن يذكر الإنسان شيئا فيما مضى هو وصديقا له لأجل أن يتذكروا نعم الله عليهم فبها نعمة، وإلا هذه السوالف. نعم يا أخي اقرأ. قال يعقوب حدثني بذلك محمود بن خالد بن عبد سليمان بن عبد الرحمن حدثنا يزيد بن يحيى أبو خالد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير يعني عن معاذ رضي الله عنه. هذا الحديث في مسند أحمد وغيره، فكأن المصنف رحمه الله يقول إن ضعفوه بفلان فلنا طريق آخر صحيح، لذلك ذكر هذا الإسناد أن هذا الحديث صحيح عنده. ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. عرفنا معناه، ما مقتضاه؟ معناه واضح أليس كذلك؟ هل هو مجرد خبر أو أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا وراء ذلك؟ أمر وراء ذلك معناه أيها الناس لا تضيعوا الساعات هذه سدا وعباء، اغتنموها في ذكر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه. زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها، قل ورضي الله أحسن، أضيف كلمة رضي الله عنها، صلى الله عليه وسلم كان ورضي عنها، أي أن الله كما صلى على النبي رضى عنه يمكن، لكن ورضي الله عنها. نعم. قال كله عليه كلام ابن آدم كله عليه. واضح لا له كلام ابن آدم كله عليه لا له جاء أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. كل ابن آدم كلامه له، كلامه عليه لا له، هذا الكلام عليه لا له، شيء فيه مصلحة وشيء فيه مضرة. إذا قلت عليه يعني فيه إلزام وأمور لا يرضى بها، وإذا قلت له أي في مصلحتي، فإنما النظرة الأولى لك والثانية عليك، يعني الأولى أنت معفون عنها والثانية تحاسب عليه. فقال كل من كلام ابن آدم عليه لا له، إلا الأصل في الاستثناء، تستثني الكثير من القليل ولا القليل من الكثير؟ هكذا الأصل الاستثناء، أن تستثني القليل من الكثير. ولو جاء بالعكس ليس أسلوبا عربيا. فإذا قلت لي عليك 1000 إلا 700 كلام غير فصيح هذا، هذا كلام غير فصيح. إذا أردت أن تستثني فاستثني الأقل من الأكثر. فلما قال كل ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله، فكأنه يشير إلى أن الأصل في الكلام محسوب على ابن آدم، يدون عليه ويحاسب له إلا ما استثناه الشرع. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه والآية اتفقا معا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصدقة معروفة، والمعروف إسداء الحسنات إلى الناس، والإصلاح بين الناس تجميع القلوب لا تشتيتها ولا تفتيتها. فما عدا ذلك، ما عدا هذه الثلاثة الأمور، دل على أنها تكون على ابن آدم. استمعوا الحديث، هذا موافق لظاهر الآية. نعم. كله عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. طيب. أمر بمعروف أو نهي عن المنكر شمل جميع الواجبات وجميع المنهيات، ما خرج منه شيء. المعروف كل ما تعارف عليه الشرع وأقره، والمنكر كل ما نهى عنه الشرع وأنكره. إذا أمر الإنسان، أول ما يأمر الإنسان يأمر نفسه، الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله. فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الثلاث، هي التي تكتب له، ما عداها تكتب عليه. فقالوا حتى لو كان كلاما مباحا، كلام المباح لو سألت عن الجار لا لغرض مواساته، لكن لتعرف أحواله الداخلية والخارجية، وسألت عن كذا وعن دواجن فلان وعن مال فلان، هذا قد يكون الكلام مباح إن لم يكن حسدا ولا سعيا في مفسدة، هو كلام مباح. فلما كان كلام المباح هذا ليس من حسنات تضاف إليك، جعلها الشارع كأنها سيئات. ليست سيئات، لكن جعلت كأنها سيئات لإضاعة الإنسان ساعات فيما ينبغي، لإضاعته ساعات فيما ينبغي. فقال كل ابن آدم كلامه عليه لا له إلا ما كان من هذا الصنف. يا إخوان، إذا سمع الإنسان علما يعني يحاول أن يستمع إليه باستجابة، عسى الله يوفقنا لما فيه الخير وينفعنا بما نعلم، وإلا يكون بعدين هذا عذرا علينا لا لنا. نعم يا أخي. قال جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه، فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ قال عمره وحسن عبده. وقال الآخر يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرني بأمر أهل شبه به. قال لا يزال الإنسان فرقا عز وجل. عن عبد الله بن مسر قال جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه، فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير؟ في أي كلمة استفهم بها عن أمر مبهم غير معروف. لما سأل أي الناس خير ما طلب تعيين الأشخاص، يعني لم يكن قصد الأعرابي أن أعرف زيد وعمر كذا، لا ما قصد كذا. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم قصده، هذا إن صح أن الأعرابي على فطرة وسأل هذا السؤال، لأن الإنسان يوم يسأل أي هؤلاء الجالسين أزكى وأعلم وأفضل ما له معنى، لا يفيدنا ذلك. لكن لما تقول أي هؤلاء الناس مثلا أصدق لهجة لأجل أن تعينه، أن توظفه، أن تعطي له ابنتك، معقول جدا هذا، أن تزوجه، يسأل الإنسان. وإلا الأصل يوم يسأل الإنسان العالم لأجل أن يوجه فقال أي الناس خير، فلا يعني به زيد وعمر، لا، فلما سأل عن الأوصاف التي توجب الخيرية للشخص، أي ما هي الأوصاف التي لو اجتمعت في إنسان في فرد من الناس جعلته خير الناس، واضح هذا؟ لأنه يسأل عن الأوصاف التي لو أضيفت إلى شخص أو اكتسبها شخص جعلته أعلى من غيره، أخير من خير يفعل تفضيل، وإن كانت الصيغة غير أفضل، لما قال خير أي أنه أخير من غيره، فسأل الأعرابي هذا السؤال، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. طبعا الإنسان إذا مات إنسان قبل الآخر واستوي في العمل لا شك أن المتأخر أفضل من المتقدم، لأنه حضر صلاة وذكر الله كثيرا وتوضأ وضوءا، وهذه مجلبة للخيرات مكفرة للحسنات على ما في ذلك من أعمال أخرى. والإنسان إذا يعني متع الله له في عمره مع حسن عمل لا شك أنه أفضل الناس، فلما سأل أي الناس خير أجابه صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. ثم سأله الآخر سؤال فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، شرائع الإسلام أي واجباته وحدوده وأوامره ونواهيه، كثرت علي. السؤال في ظاهره كأنه يفهم منها أني لا أستطيع الإتيان بها، الواجبات التي يستوي فيها العبيد كلهم التي فرض أعيان هي الخمس، الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم، عرفنا هذا؟ هذا لابد كل فرد عبد حر أسود أبيض يستوي الناس في هذه الواجبات، هي فرض عين على كل الأعيان. هناك واجبات ليست فرض عين على كل الأعيان، كثير من الأمور واجبة إما أن يوجبها الإنسان بنفسه، أي أن الإنسان يلتزم بها، كالنذور وكالأيمان، لو قال نذرت لله كذا أو أقسم بالله كذا، أو أنه تزوج ولد هو الذي ألزم هذا الولد، هو الذي بزواجه أوجب على نفسه نفقة الزوجة، فلو اغتنى بهائم وأنعام أوجب على نفسه نفقة هذه البهائم. فالواجبات إما يجبها الإنسان بنفسه أو توجب عليه بأمر آخر، أما الواجبات التي هي على جميع الناس فقط خمس، واضح هذا؟ فلا يستنسان يقول والله شرع الإسلام كثيرة عليه بمعنى أنها ثقيلة، هذه لا يوجد. فالأعرابي لما سأل يعرف أن الله عز وجل ما أوجب هذه الفروض الخمس إلا على الناس كلهم، ما عداها فالإنسان أوجبها بنفسه أو التزمها بالتزام آخر، واضح هذا؟ إذا عرفنا ذلك عرفنا أن الأعرابي سأل عن شيء يستطيع التوجه إليه ولا يشغله عن شيء آخر، قد تزدحم الواجبات على الإنسان فلا يستطيع أن يوفي بهما معا، كما لو يعني هذه أشياء كثيرة تمر على الإنسان لا تحصى، درس العلم هذا فضيلة وحب الإنسان لبيانه، ثم وجد أن والديه يحتاجانه في المنزل، تزاحم هذا الفضل مع ذاك الواجب، فلا بد من تقديم أحدهما، أليس كذلك؟ هذه موجودة كثيرة في الإنسان، فإذا ازدحمت فالإنسان يبحث عن أيهما أفضل، أيهما أحب إلى الله عز وجل، أيهما أوجب عند الله سبحانه وتعالى يأتي به. فقال كثرت علي أمور الإسلام مستحباتها ومندوباتها، فأي هذه الشرائع توصني بها يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما أن ألتزم بها عن غيرها. فكانت وصيته صلى الله عليه وسلم ما تسمعون، اقرأ. أمرني بأمر لا تشبث به، قال لا يزال الإنسان رطبا من ذكر الله عز وجل، وقال أمرني بأمر أتشبث به، لما أتشبث به؟ إن في قربة طاعة، قال له دلنا على شيء ألتزم به من هذه المستحبات التي تقرب إلى الله عز وجل. أخبر أمره صلى الله عليه وسلم بأمر، بمعنى أنه لو التزمه قربه إلى الله عز وجل. الإنسان يعبد الله ويطيعه ويجتنب نواهيه ويتحبب إليه، لما اتباع مرضاته، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، أليس كذلك؟ فهكذا قصد الأعرابي. فأخبره صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ما معنى لا يزال؟ استمر بارك الله، يعني استمر لا ينفكه، فليكن في دوام. واضح هذا؟ لا يزال لسانك رطبا. لما وصف اللسان بالرطوبة؟ الإنسان إذا كان صامت، إذا صمت الإنسان الريق ما يتحرك، يقوم الإنسان في ذاك الصباح لابد يحرك لعابه شوية حتى يعني يستطيع أنه يتكلم أو يتفوه. ولذلك من أطبق فاه فترة طويلة يصير فيه رائحة، ولذلك سمي الأسد بالأبخر، الأسد دائما مغلق فاه، والكلب رائحة فمه زكية، يعني قصدي رائحة فمه ليس فيها نكهة طيب سيئة، لأنه دائما يلهث وفمه مفتوح. أما الأسد لأنه فمه مطبق ففيه عفونة وفيه يبوسة. فما كان لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يرطب اللسان إلا بالكلام، أي معناه دائما فليكن كلام، دائما التزم الكلام بذكر الله، دائما يكون لسانك متحركا بذكر الله، أي لا تطبق فمك ولا تسكت، فالأفضل أن تعمله بإيه؟ في ذكر الله سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام هذا؟ فالقصد منه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من المسلم استدامة ذكر الله ولا ينقطع عنه. واضح هذا؟ ما هو ذكر الله سبحانه وتعالى؟ في صيغة معينة؟ ما في صيغة معينة. الذكر نوعان: دعاء وثناء. الذكر نوعين: دعاء وثناء. قلت رب اغفر لي واعف عني واهدني ويسر أمري يا عظيم، أسألك رزقك وفضلك، هذا ترى نوع من ذكر الله، هذا ذكر من أذكار الله لكن يسمى دعاء. وذكر آخر ثناء وتمجيد، ثناء وتمجيد، أن تذكر الله بأسمائه وبما يحبه من صفاته: يا علي يا عظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، اللهم لك الفضل منا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والأذكار كثيرة جدا، فكل ما فيه ثناء على الله بأسمائه وصفاته الحسنى فهو من ذكر الله. ولذلك كان الذكر أفضل من إيه؟ أفضل من الذكر النوع الثاني وهو الدعاء، كلاهما ذكر، لكن الذكر الذي فيه ثناء وتمجيد وتعظيم أفضل من الذي فيه دعاء. واضح هذا؟ فلما قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يفهم الإنسان منها صيغة معينة. وأفضل هذا الذكر قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن. ما ذكر الله بشيء أفضل مما نزل منه سبحانه وتعالى وهو القرآن. ولذلك القرآن بالتدبر يولد في القلب الخشية والإيمان والهدى والتوفيق والعلم، وأقرب ما يتقرب الإنسان به إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الأربع التي وصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه من أفضل أنواع الذكر، وأنواع الذكر كثيرة جدا. نعم أقرأ. وعن مالك بن يخمر معاذ بن جبل سمعه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. الله أكبر، اللهم اجعلنا كذلك. نعم، إذن هذا فيه ترغيب على استدامة ذكر الله في اللسان، دائما اللسان يذكر الله. من كان يحفظ من القرآن شيء فليتلوه، فإذا عجز واشتهى قلبه فليلتجئ إلى الذكر، ومن لا يحفظ فليكن ذكر الله على لسانه دائما. إذا علم الإنسان، إذا علم الله سبحانه وتعالى من عبده الإخلاص أعانه وسدده، أعانه وذكره. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله لفظهما في آخر سطر من الصفحة 93، لفظهما سواء. أي غير أن أبا عبد يقول هذا الحديث والذي قبله معناهم سواء، لكن هناك أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هما حديثان بطرق مختلفة. هذا من تفنن البيهقي رحمه الله، شيء عجيب الرجل هذا. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ذو الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة اتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. اللهم صل على محمد. يا أيها الناس اذكروا الله، إذا ذهب ثلث الليل قام فقال، يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، يعني حان وقت اليوم القيامة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. الموت أول أهوال يوم القيامة، أمر فظيع جدا. لكن الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين خوف الناس جاءت الرادفة وجاء الموت، استعدوا لهذه بذكر الله، أكثروا من ذكر الله يا ناس. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بخير أعمال أعمالكم ورفعها ورفعها لدرجاتكم، وخير لكم ممن أعطى ممن أعطى الذهب والبرق، خير من أن لو أدوكم إلى عدو وضربتم رقابهم وضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال فاذكروا الله كثيرا. الله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ خير قلنا فعل تفضيل، معنى خير الأعمال العمل البدني، لأن القول يطلق عليه عمل، القول يطلق عليه عمل، خير الأعمال من قول عمل بدني. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرقاها وأرفعها في درجاتكم. ألا أداة استفتاح والتنبيه، استعمل للتحضيض أحيانا، ألا تفعل هذا، ألا تطعم المسكين، أي تغريه وتدفعه وتحض على ذلك، وتستعمل أحيانا لاستفتاح الكلام لتنبيه السامع لشيء مهم. ألا أخبركم، أي استمعوا أيها الناس أخبركم بشيء كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرقاها وأرفعها في درجاتكم. أرقاها تراق يعني، وأرفع درجات هي منازل، والناس منازل عند الله يوم القيامة. الجنة يدخلها الناس برحمته لا بأعمال الناس، والجنة درجات، والدرجات هذه بأعمال الناس، فالجنة دخولها برحمة الله عز وجل وفضله. واضح هذا؟ فما عمله الإنسان من صيام وصدق وجهاد إنما هو من فضل الله ورحمته أن وفقك وسددك لهذا العمل، فيدخول الجنة بالرحمة لا بالعمل. وأما درجات الجنة هذا بإيه؟ بالأعمال. فقال أرفعها في درجاتكم، أرقاها عند درجاتكم ما هي؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم: وخير لكم ممن أعطى الذهب والورق، أفضل ممن أنفق الذهب والورق، وخير من أن لو غدوتم إلى عدوكم فضربتم رقابهم وضربوا رقابكم. كان أراد يقول أفضل من الجهاد. قالوا بلى يا رسول الله، قال فاذكروا الله كثيرا. الحديث فيه إشكال عند بعض الناس، الجهاد لا أعدله شيء، الجهاد لا أعدله شيء، طبعا الصلاة قلنا فرض، كذلك صلاة فرض على الأعيان لا أحد يعذر فيه، صلاة الليل وصلاة التطوع أفضل أو الجهاد؟ الجهاد أفضل. واضح هذا؟ إنه لما قال الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن درجة تعدل الجهاد، قال ما أعرف. قال أتستطيع أن تصلي فلا تجلس وتصوم فلا تفطر؟ قال كذلك الجهاد، ان الجهاد في مرجلة واحد يصلي طول النهار الليل ودائما صائم لا يفطر، فمنزلة المجاهد كمنزلة هذا. عرفنا هذا؟ هنا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ان افضل انواع ما يتقرب به الى الله عز وجل هو هذا، افضل من ضرب العدو وقتاله، وافضل من كذا افضل من كذا. عرفنا وجه الاشكال؟ هنا يقال ان الجهاد اذا كان خال من ذكر الله عز وجل وكان الذاكر لله سبحانه وتعالى باستحضار قلب وعظمة، فهذا ذاكر افضل من ذاك المجاهد. فان كان المجاهد ذاك يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فالمجاهد لم يذكر الله، وكثير من الايات فيها مع الجهاد ذكر الله عز وجل، فاذا كان جاهد مع ذكر الله واستحضاره في قلبي هذا لا اعدل لها شيء. فان خلى هذا المجاهد ما يعرف ذكر الله ولا يعرف حلال وحرام، يحصل بعض الناس يحصل بعض الناس ما يفهمون، يرون هذا افضل ونعوذ بالله من العجب، فيحصل بعض الناس كذا، فهذا الذي يدعو